بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى في حكم توريث الإخوة مع الجد في المسألة الثالثة في القول الثاني: أدلة كل فريق استدل من قال إن الجد يحجب الإخوة بأدلة منها. قول المؤلف رحمه الله في ميراث الجد مع الإخوة. عرفنا أن للصحابة رضي الله عنهم مذهبين في توريث الجد مع الإخوة، فمن الصحابة رضي الله عنهم وهو الكثير من الصحابة أن الإخوة لا يرثون مع الجد، كما أن أبناء الإبن لا يرثون مع الإبن، فلا يرث الإخوة مع الجد، الإخوة يحجبهم الجد. قالوا لا يرث الإخوة إلا إذا كان الميت كلالة، لا ولد له ولا والد، فيرث الإخوة، وأدلتهم ستأتي. الفريق الثاني عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي بن أبي طالب، ومنهم زيد بن ثابت، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. قالوا يرث الإخوة مع الجد، على اختلاف بينهم في كيفية توريث الإخوة مع الجد، وقد تقدم هذا. المؤلف الآن يذكر أدلة كل فريق. الفريق الأول من هم؟ أبو بكر رضي الله عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمة بعد نبيها رضي الله عنه، ومعه عدد من الصحابة رضي الله عن الجميع. قالوا لا يرث الإخوة مع الجد، وإنما يحجبهم الجد. نقول: ما دليلكم؟ ما هي أدلتكم على ما تقولون رحمكم الله؟ قالوا: اسمعها. نعم. الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى سمى الجد أبا في قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، وقال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فيحجب الإخوة كالأب الحقيقي. هذا الدليل الأول. قالوا أن الله جل وعلا سمى الجد أبا، ومن المعلوم أن الأب القريب يحجب الإخوة، ما يرث الإخوة مع الأب، فكذلك مع الجد ما دام أنه أب، والله جل وعلا سماه أب في القرآن، فهو يحجب الإخوة. وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله جل وعلا قال: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. سمى إبراهيم عليه السلام أبا للجميع، وهو جد وجد جد إلى آخره، لكنه يسمى أبا بلفظ القرآن. وقال جل وعلا عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أبوه من هو؟ يوسف. هو يعقوب عليه السلام، وجده إسحاق، وأبو جده إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا. فسمى يوسف عليه السلام إبراهيم وإسحاق آباء له، وهم أجداده. فهذا دليل على أن الجد يسمى أبا، وما دام يسمى أب فهو يحجب الإخوة. الدليل الثاني: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. والجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم. أما المعنى فإن له قرابة إيلاد بعضية كالأب، وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ، بخلاف الجد فإنه لا يسقط عند ذلك، بل يفرض له السدس. الدليل الثاني من أدلتهم على إسقاط الجد للإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها. الفرائض التي سماها الله جل وعلا في كتابه للأب كذا وللأم كذا وللبنت كذا ولمجموعة البنات كذا وللزوج كذا وللزوجة كذا وهكذا، هذه تسمى فرائض مفروضة. أعطوا أصحاب الفروض فروضهم، وما بقي بعد الفروض لأولى رجل ذكر، ما بقي بعد الفرائض لأولى رجل ذكر. يقول أولى رجل ذكر الجد أو الأخ، أيهما أولى؟ قال الجد أولى، لأن الجد له ولادة، الجد له ولادة، فيعتبر هذا الميت ولده، بخلاف الآخر الذي هو الأخ يعتبر أخوه. ثم إن الجد ما يسقط بحال في الميراث إلا بوجود الأب الذي يحجبه، بخلاف الأخ فهو يسقطه كثير. ثم إن الجد تلزمه نفقة ابن ابنه إذا كان معدم ولا يستطيع الإنفاق على نفسه، بخلاف الأخ لأخيه فلا تلزمه إلا إذا ورثه، أما إذا لم يرثه فلا تلزمه. والجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم. ما هو المعنى؟ قال أما المعنى فله قرابة إيلاد بعضية كالأب، يعني هو ولد الأب والأب ولد الابن هذا، فهو له ولادة، هو والد. وأما الحكم فروض إذا سقط الأخ، يسقط الأخ، بخلاف الجد مهما ازدحمت الفروض فإنه لا يسقط، ما يسقط، لازم يفرض له ولو ازدحمت الفروض فتعال الفروض من أجله، بخلاف الأخ فلا تعال الفروض من أجله أبدا. إن بقي بعد الفروض شيء أخذه، وإن لم يبق بعد الفروض شيء سقط. هذا الحكم. نعم. الدليل الثالث أن ابن الابن بمنزلة الابن، فيكون الجد بمنزلة الأب، إذ لا فارق لأن كل منهما من عمودي النسب. الدليل الثالث على إسقاط الجد للإخوة أن ابن الابن يسقط الابن، وإذا لم يوجد الابن حل ابن الابن محله، أن ابن الابن يسقط بالابن، وإذا لم يوجد الابن حل ابن الابن محل الابن بالاتفاق لا خلاف، أن ابن الابن يحل محل الابن. فيقول أبو الأبي ما دام أن ابن الابن يحل محل الابن فكذلك أبو الأبي يحل محل الأب، لا فارق بينهما. لما؟ يقول لا فارق، لأن كليهما من عمودي النسب، هذا ابن ابن وهذا أب أب، وكلهم مدلاهم واحد، وابن الابن بالاتفاق أنه يحل محل الابن، فكذلك أبو الأبي الأولى أن يكون بالاتفاق فيحل محل الأب. وهناك أدلة يعني كثيرة وعلل، لكنه اقتصر على هذه الأدلة الثلاثة تكفي فيها غنية. قال رحمه الله: واستدل من قال إن الجد لا يحجب الإخوة بأدلة منها. الذين قالوا إن الجد لا يحجب الأخوة استدلوا بأدلة ما قالوا من تلقاء أنفسهم رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم من الصحابة الخيار. الدليل الأول أن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، وما وجد شيء من ذلك فلا يحجبون. يقولون إن الإخوة ورثوا بالإجماع بنص القرآن في آخر آية من سورة النساء التي هي الآية الثالثة من آيات المواريث، يستفتونك قل الله إلى آخر السورة، فهم ميراثهم ثابت بالكتاب، فلا يحجبون إلا بنص. ما يحجبون إلا بنص. ما هو النص؟ يعني دليل من القرآن أو السنة. الآخرون قالوا عندنا نص، وهو أن ميراث الإخوة بنص الآية في حال الكلالة، واللي موجود له جد ليس بكلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فالرجل الذي مات وله جد ما يسمى كلالة، لأن له أصل، موجود أصله جده، وإنما الكلالة من لا أب له، من لا ولد له ولا والد. الدليل الثاني أنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون في الاستحقاق، فإن الأخ والجد يدليان بالأب، الجد أبوه والأخ ابنه، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى، فإن الإبن يسقط تعصيب الأب. الدليل الثاني أنهم قالوا الجد والأخ تساووا في القرابة. لما يرحمكم الله؟ قالوا تساووا في القرابة في الإدلاء، الجد بمن يدلي بالأب، والأخ بمن يدلي بالأب، فهذا ابنه وهذا أبوه فتساووا. نقول مع الفارق رحمكم الله، فهذا أبوه له ولادة وهذا أخ للمتوفى ليس له ولادة، فالأب وأبو الأب أقرب من الأخ. الدليل الثاني أنهم تساووا في سبب الاستحقاق، فيتساوون في الاستحقاق، يعني يتساوون في الميراث، نورثهم جميعا. فإن الأخ والجد يدليان بالأب، الجد أبوه والأخ ابنه، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة. بل هذا ليس فيه بنوة ولا قرابة بنوة للمتوفى، وإنما قرابة بنوة لأبيه. بل ربما كانت أقوى، فإن الابن يسقط تعصيب الأب. الدليل الثالث أن الأخ ذكر يعصب أخته، فلم يسقطه الجد كالابن. هذه التعاليل كلها ما هي قوية. أن الأخ ذكر ويعصب أخته، ما علينا من أخته، يعصبها ولا يعصبها، ليس الكلام في تعصيب أخته أو عدمه. فلم يسقطه الجد، بل الجد يسقطه ويسقط أخته معه كذلك. هذه أدلة الفريقين. ساق المؤلف رحمه الله 3 أدلة لمن يحجب الإخوة بالجد، وساق 3 أدلة لمن يورث الإخوة مع الجد. وأنت ترى الفرق واضح بين أدلة الفريق الأول وأدلة الفريق الثاني. الفريق الأول أدلتهم قوية، بخلاف أدلة الفريق الثاني فهي فيها مقال. هذا الثالث أخا ذكر يعصب أخته، ما له علاقة هذا. فلم يسقطه الجد كالابن. ثم ماذا إذا لم يسقطه أو لم يسقط أخته؟ يعني لم إذا كان يعصب أخته أو لا يعصب أخته، مش علاقة الجد بهذا؟ الجد يسقطه ويسقط أخته معه. الترجيح سيأتي إن شاء الله. واضح من الأدلة أن الراجح هو القول الأول. اقسم هلك هالك عن أجد وأخ وأخت على مذهب وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عن جد وأخ وأخت، المال للجد وحده. اقسم على مذهب وقول علي رضي الله عنه. المسألة من 5، مقاسمة خير للجد، يقاسم له 2 وللأخ الثاني 2 وللأخت 1. اقسم هلك هالك عن جد وأخت، عن جد وأخت، المال للجد على مذهب أبي بكر الصديق، على قول علي رضي الله عنه وزيد وابن مسعود، يكون المسألة من 3، للجد 2 وللأخت 1. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.